نتابع ايها الاخوة هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم والدة فضيلة الشيخ محمد الدهاني ونبي الكريم وشقيقه الكريم المفتش للأزهر الشريف. نتابع هذه الليلة فنستمع الى تلاوة الكريمة المباركة يتلوها علينا فضيلة الطارق الإذاعي المعروف الشيخ محمد احمد شبيب طارق الاذاعه والتلفزيون العربي. فليتفضل مشكورا. ما جات الشيء يا حاج محمد ده ده ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم بس واحد شايف انه بحطك بعدين. الله أكبر. النبي يا شيخ محمد حاج محمد بنفس المرض نفس النظام ده بقول لك ايه زي ما انت ماشي شويه دول كده زي ما انت ماشي يا سيدنا الله أكبر ما شاء الله العظيم. الله الله الله يا سيدنا الحاج الله يفتح عليك. الشغل بتاع المدارس الحكوميه لا شبيه يا غالي. نعم مرحب الله. الشيخ القارئ حبيب الشيخ شبيب وكل القرآن ده يعني شفاء، فربنا يا رب يشفينا بالقرآن ويكرمنا بالقرآن. Yeah, goodness. والله يا سيد الحاج الله يفتح عليك. النبي لا بيه ثاني يا حاج محمد. اي والله حرك يا بيه ثاني يا حاج حالك يا رب. اللهم صل على الحبيب النبي ربنا يبارك فيك ويكفيك شر المرض ومتعك بكامل الصحة والعافية. جاه النبي يا رب. يا رب والنبي فين الكروفنات؟ فين؟ ماذا انطرت؟ ماشي الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله. الله الله الله الله الله Thank you. Thank you. الله يفتح عليك يا من ويقال الله يا عيسى اه هو اللي دخل علينا طيب طيب يا شيخ احمد يونس اللي طالبها لا يفضي كده يا رب يا نعم

الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. اللهم صل على يا شيخنا. والله العظيم نادي العظيم. الله الله الله. يا عظمة. هيك رسول الله. ما شاء الله. الله الله الله. تفرش على الناس دي وحياتك. ايه؟ يا شبيه. لقيت العصرية دي على الله وعليك. موديل 99 مش 89 99 الجاي جديدة نوفي نوفي نوفي لم يخلق مثلها في البلاد. اللهم صل على كامل النور. اللهم صل على النبي. شوف طلبات الجماهير اخوانك هم. هم اللي بيقول. هم عايزين ايه. هنعمل ايه. كل عاوزين. عليك على حد وحياتك. الله يقويك عليك. صلى على النبي. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها النبي يا شيخ ما تجادل الواد المهم بقول لك فنان الفتاح فتح يا صح خلاص صح الكلام صح الكلام ده يعني انا مؤيد المهم مقبول يا جدع Amen.